الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فتأمل عبودية هذين الاسمين وما يوجبانه من صحة الاضطرار إلى الله وحده ودوام الفقر إليه دون كل شيء سواه، وأن الأمر ابتدأ منه وإليه يرجع، وهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة، إليه ينتهي الأمر حيث تنتهي الأسباب والوسائل، فهو أول كل شيء وآخره، وكما أنه رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه، فهو إله وغايته التي لا صلاح له ولا فلاح ولا كمال إلا بأن يكون هو غايته وحده، كما أنه لا وجود له إلا بكونه وحده هو ربه وخالقه، فكذلك لا كمال له ولا صلاح إلا بكونه تعالى وحده هو غايته ونهاية مقصوده، فهو الأول الذي ابتدأت منه المخلوقات، والآخر الذي انتهت إليه عبوديتها وإرادتها ومحبتها، فليس وراء الله شيء يقصد ويعبد ويتأله، كما أنه ليس قبله شيء يخلق ويبرأ، فكما كان واحدا في إيجادك فاجعله واحدا في تألهك وعبوديتك، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعل نهاية حبك وإرادتك وتألهك إليه لتصح لك عبوديته باسمه الأول والآخر، ولأن مرجعك إليه كذلك سبحانه وتعالى، فلا مفر من الله إلا إليه، وهو الذي أوجدك من العدم وإليه تنتهي سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر كونا وقدرا، وهو الأول والآخر شرعا ودينا، فكذلك تجعل العبودية لله عز وجل وحده. فهذه بعض المعاني التي تقتضيها اسمه الأول والآخر. قال رحمه الله تعالى: وأكثر الخلق تعبدوا له باسمه الأول، وإنما الشأن في التعبد له باسمه الآخر، فهذه عبودية الرسل وأتباعهم، فهو رب العالمين وإله المرسلين سبحانه وبحمده. والمعنى تأله لله عز وجل بالأول باسمه الأول أنه الخالق، ولكن لم يتأله له باسمه الآخر وهو المعبود الذي ينتهي إليه الأمر. فإذا تعبدت لله عز وجل بأنه خلقك فهو الأول الذي ليس قبله شيء، فتعبد لله عز وجل باسمه الآخر الذي ليس بعده شيء، فإليه المنتهى والمرد، فأظهر هذه العبودية لله عز وجل. ولهذا فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعظم من حقق العمل باسمه سبحانه وتعالى الآخر، فلا يغيب عن قلوبهم وأذهانهم لحظة ولا طرفة عين أن مردهم إلى الله، ومقتضى هذا العلم إكمال العبودية لله عز وجل بهذه المراقبة المستمرة والإحسان الذي لا ينقطع. ولهذا كانوا أفضل من الملائكة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جبلا، وأما الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم يفعلون ذلك باختيارهم عبودية لله سبحانه وتعالى وإحسانا منهم لهذه المعرفة، فكمل افتقارهم

عن لفظ الرحمة وهي مؤنثة إذانا بقربه تعالى من المحسن، فكأنه قال إن الله برحمته قريب من المحسنين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل. فهذا قرب خاص غير قرب الإحاطة وقرب البطون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتهم بالتكبير، فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا قربه من داعيه وذاكره، يعني فأي حاجة بكم إلى رفع الأصوات وهو لقربه يسمعها وإن خفضت، كما يسمعها إذا رفعت، فإنه سميع قريب. وهذا القرب هو من لوازم المحبة، فكلما كان الحب أعظم كان القرب أكثر. وقد يستولي محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى بها عن غيره، ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهده. فإن لم يكن عنده معرفة صحيحة بالله وما يجب له ويستحيل عليه، وإلا طرق باب الحلول إن لم يلجأه، وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة واستيلاء المحبوب على قلبه بحيث يغيب عن ملاحظة سواه. وفي مثل هذه الحال يقول: سبحاني، وأما في أو ما في الجبة إلا الله، ونحو هذا من الشطحات التي نهايتها أن تغفر له ويعذر لسكره وعدم تمييزه في تلك الحال. وهذا حال أهل الحلول والاتحاد، أنهم لم يفهموا كما ذكر في أول هذه الكلمات حقيقة المعرفة باسمه الباطن. فاسم الله سبحانه وتعالى الباطن يقتضي عظيم الإحاطة والمعرفة بأحوال خلقه، وقربه سبحانه وتعالى منهم القرب العام والإحاطة العامة، والقرب والإحاطة الخاصة. أما العامة فهي التي تقتضي المعرفة والمراقبة والقدرة والهيمنة، وأما الخاصة فهي التي تقتضي الإعانة والتأييد والنصر والمدد الذي يكون به قوة العبد بقوته في عبوديته لربه سبحانه وتعالى وقربه منه. كلما اقترب العبد لله عبودية اقترب من الله سبحانه وتعالى منزلة وإعانة، فقوته بقوة الله. فهذا هو القرب. وليس معنى القرب ما ظنه النصارى ومن ضل من اليهود ومن ضل من المسلمين أنه قربا يقتضي اختلاط، كما قالوا اللاهوت بالناسوت، ويريدون باللاهوت الرب سبحانه وتعالى والناسوت ماذا؟ المخلوق. فيقولون كلما كملت المحبة وعظمت اقتضت مخالطة بين اللاهوت والناسوت لكمال المحبة. زعموا أن الرب على كل شيء قدير، ومن قدرته أنه إذا أحبه العبد فإنه ينزل ويسكن فيه، ينزل ويسكن فيه. وهذا فهم باطل وخاطئ. فالله سبحانه وتعالى لا يحل في مخلوقاته أبدا ولا يمكن، وليس هذا في الشرع ولا في الكون، وإنما هذا مما لبسه الشيطان على هؤلاء فضلوا. فلذلك صار لا فرق بينه وبين المشركين، فسبحوا أنفسهم وعبدوا أنفسهم وعبدوا غيرهم، زعما منهم أن الله عز وجل قد حل واتحد بهذه ماذا؟ المخلوقات. وهذا هو ما أشار إليه في قول المتصوفة: ليس في الجبة إلا الله. وهكذا من تلك الشطحات والعبارات، وهي حقيقة أتت من من؟ أتت من من ضل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فإن هذه المعرفة معرفة خاطئة وصلت إلى من ضل من المسلمين بسبب من ضل من أهل الكتاب بسبب الاختلاط في فهم اسمه سبحانه وتعالى الباطن وما تقتضيه من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى التي فيها معنى القرب وكذلك الدنو الذي من معانيه الخاصة النصر والتأييد وكذلك القوة والكمال العبودية. فهذا حقيقته تفسيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه ماذا؟ وهو ساجد. يعني كلما قرب العبد في عبوديته لله قرب الله عز وجل منه. فماذا كان معنى ذلك؟ معناه أنه يمده بالنصر والتأييد والقوة والتوفيق والتسديد، فعند ذلك لا يبصر إلا بالله ولا يسمع إلا بالله، كما قال الله عز وجل لموسى: ولتصنع على عيني، لا تحزن. ماذا؟ ماذا؟ إن الله معنا. فالله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع موسى، وهذه المعية هل تقتضي المخالطة؟ لا، إنما تقتضي النصر والتأييد والتوفيق والتسديد وغير ذلك من معاني القرب والإحاطة وكذلك الدنو الذي يكون به توفيق العبد بسبب كمال عبوديته لله سبحانه وتعالى. وهذه المعاني هي التي يفهمها خطأ وظلما أهل التصوف، كما فهم بعض تلك المعاني من كلام الأنبياء من قبل خطأ وظلما من ضل من أهل الكتاب، من ضل من أهل الكتاب. فلذلك أصل منشأ الحلول والاتحاد موجود عند من؟ عند أهل الكتاب، فهم ضلوا في هذا أولا، ثم ضل بعدهم من ضل من المسلمين بسبب الفهم الخاطئ لهذه النصوص التي جاءت بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكما عندنا نصوص في نصوص الكتاب والسنة، فعند الأنبياء من قبل نصوص من كلام الرب سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل، وهكذا كذلك ما تكلم به الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل ففهم على غير فهمه، ولذلك نشأت هذه الفرق الضالة التي أشركت بالله سبحانه وتعالى زعما منها أنها إنما تريد القرب من الله والوصول إلى حقيقة معرفة الله، فلم يصلوا إلى الحقيقة وإنما وقعوا في الشرك والكفر الذي ضلت فيه أمم وطوائف كثيرة. نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.